أيها الإخوة، نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو ولا رب ولا معبود بحق سواه، ونصلي ونسلم على صاحب اللواء المعقود والحوض المورود والمقام المحمود، من شرح الله له صدره ووضع عنه وزره ورفع له ذكره، أرسله على حين فترة من الرسل فهدى به إلى أقوم السبل، وجمع به بعد الفرقة، وأغنى به بعد العيلة، وهدى به بعد الضلالة، فصلوات الله وتسليمه عليه صلاة وتسليما دائما وأبدا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، كررنا معكم مسائل الحج والعمرة مرات عديدة، وأرجو أن يكون الإخوة تفقهوا وتبصروا، ولا مانع من لديه مسألة أن يكتبها بورقة، أكثر للراحة وأعظم للفائدة، لأن السؤال الشفوي كما تعلمون يحصل فيه تشويش كثير ولا يستفيد الجميع، فأرجو من لديه سؤال أن يكتبه في ورقة، سواء في أمور الحج والعمرة أو خارج ذلك. بعد ذلك فيه بعض التنبيهات التي تدعو إليها الحاجة في بعض الأحكام الشرعية التي تدعو إليها الحاجة للحاج وغير الحاج. فمن ذلك إخوان، أرى البعض من الناس عندما يتوضأ يبالغ في كثرة الماء وصب الماء، هذا خطأ مخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان الرسول صلوات الله وتسليمه عليه يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع أي من الجنابة، والمد هكذا ملء الكفين متوسطتين، هذا المد يتوضأ به، يعني من بداية غسل اليدين مع المضمضة إلى غسل الرجلين، هذا المد الذي يتوضأ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصح عنه أحيانا أنه يتوضأ بثلثي المد أي أقل من المد هكذا، يعني قرابة نصف كيلو أو يمكن قرابة 400-300 جرام تقريبا لا تحديدا، والرسول ما حدد تحديدا لا يتجوز زيادة عليه ولا يجوز النقص منه، لكن هذا فعله صلى الله عليه وسلم، وهذه هي السنة ألا تكثر من الماء. وجاء في الأثر أو في بعض الأحاديث التي لها حكم الرفع، وإن كنت على نهر جار فلا تسرف في الماء، وفي شيطان يقال له الولهان، هذا متخصص بمن يتوضأ فيلعب بأكثر الناس ويخرجه عن الوضوء المشروع، وهذه بداية الوسواس. الوسواس مشكلة من المشاكل، خصوصا الوسواس في أمر الطهارة، فإذا وجد الشيطان مدخلا على قلب الإنسان لعب به. ولذلك يلاحظ أن البعض من الناس والكثير في النساء وقليل العلم يلعب بهم الشيطان حتى يخرجهم عن الوضوء المشروع، والوضوء المشروع يقول صلى الله عليه وسلم لما توضأ بتبليغ وتقليل للماء، قال من توضأ نحو وضوئي هذا، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وفي رواية اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. ولكن لا تنسى قوله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوئي هذا. نعم، فالإكثار في صب الماء خطأ. وإن أجزأ الوضوء فوت عليك الأجر العظيم، لأن الأجر العظيم هو في متابعته صلى الله عليه وسلم. أيضا نتنبه إخواني، المياه الأصل بها الطهارة، المياه الأصل بها الطهارة. ما هو الأصل؟ النجاسة. الأصل الطهارة، إلا ما اتضحت نجاسته إما برائحة أو شيء مما من مغيرات الماء، إما بطعمه أو بريحه أو بلونه، فحينئذ ينجس الماء إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاثة. وما دام أن الماء باق على اسمه ماء فلا داعي أن نسأل هل هو طاهر أم نجس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ من بئر بضاعة، فقالوا يا رسول الله إنك تتوضأ من بئر بضاعة، وهي بئر تلقى فيها الحيض، يعني الخرق التي تستثفر بها النساء من الحيض، تلقى فيها الحيض والنتن ولحوم الكلاب. فقال صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء، الماء طهور لا ينجسه بشيء، مع أن البئر هذه ما هي كبيرة، ما هي كبيرة إلى ذاك، تأخذ ما يعني ممكن أن تقول بقدر الدرام المعروف دائما يكون مرتين أو مرتين ونصف، لكن تلقى فيها الحيضة والنتن ولحوم الكلاب، لأنها بئر على وجه المدينة في بعض أطرافها، ولا كان هناك يعني بلدية تنظف الطرق والشوارع وكذا، فيتساقط فيها وهي غير محجبة البئر، ومع هذا يتوضأ منها الرسول صلى الله عليه وسلم. وسئل عن البحر أن يتوضأ بماء البحر قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. ومن ذلك أن الفرش والأرض الأصل الطهارة، ما هو النجاسة، فلا تسأل هل هذا نجس أم طاهر هذا الفراش، الأصل الطهارة، وابن على الأصل واثبت عليه يريحك من عناء كثير. الأصل الطهارة ليس الأصل النجاسة، ولذلك الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفتحون بلاد الكفار بلدا بعد بلد، فكانوا يستعملون الفروش، فروش الكفار وملابس الكفار، ولا كانوا يتحرجون من الصلاة فيها ولا من الصلاة عليها، مما يدل على أن الأصل الطهارة ولا داعي للتعمق. ولما مر عمر رضي الله عنه بطريق كان يمشي هو وأحد الصحابة، فصب الميزاب ماء فطشر على عمر وهو يمشي في الطريق والذي معه، فقال الذي مع عمر يا صاحب الميزاب أخبرنا عن مائك هذا أطاهر أم نجس، فقال عمر لا يا صاحب الميزاب لا تخبرنا، يا صاحب الميزاب لا تخبرنا هذا متكلف. نعم. ولما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء في الفلات ترد عليه السباع والكلاب وغير ذلك، وقد يكون قليل. فقال الحديث الحقيقة ورد مرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وورد موقوف على عمر رضي الله عنه، وبكل حال هو الموافق لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سئل عن الماء الذي ترده السباع والكلاب في الفلات، فقال نحن نرد على السباع وترد علينا، لها ما حملت في بطونها ولنا ما بقي شراب وطهور. نعم، إذن الأصل الطهارة في المياه إلا ما دل الدليل على نجاسته بتغير طعمه أو ريحه أو لونه بنجاسة. أيضا الإنسان يتوضأ يا إخوان، يتوضأ وينهي وضوءه، ثم تأتيه شكوك بعد ذلك، إما بخروج ريح أو بتقطير بول. يا أخي، أنت توضأت واستيقنت الطهارة، أنهيت وضوءك؟ قال نعم. الشكوك بعد نهاية وضوءك لا تلتفت إليها، إن جاء يقين بالحدث، يقين ما هو 99%، 100%، فتوضأ، وإلا فاثبت على وضوئك ودع عنك تلاعب الشيطان. قال صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يأتي أحدكم وهو في الصلاة فينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أثبت على وضوئك ودع عنك الشكوك. والشيطان قبحه الله حريص على أن يكون المؤمن في زوبعة وعدم قرار وفي شكوك، هذا لا يصلح. اثبت على وضوئك إلا إذا استيقنت الحدث، فإذا استيقنت أعانك الله، اذهب وتوضأ، وإلا فأنت على وضوئك. هذه مسألة قل من يسلم منها، فينبغي أن نفهم الحكم الشرعي حتى نستريح ونريح من أردنا أن ندله ممن يقع في مثل هذا المأزق والإشكال الذي قل من يسلم منه. أيضا الإنسان يمر به بعض الأشياء التي يظنها نجسة وليست بنجسة، مثل المني. المني موجب لغسل الجنابة كما هو معلوم، ولكن هو بنفسه طاهر ليس بنجس. المني طاهر ليس بنجس، وإنما ينبغي أن يفرك إن كان يابس، وإن كان رطب أن ينضح بالماء، يعني يتنوشها الماء قليل بدون فرك ولا شيء، لأنه طاهر مثل النخامة، حكم النخامة، قذر وليس بنجس. بدليل أن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أفرك المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه، فلو كان نجس ما كفاه الفرك. يعني هل معقول النجاسة تقول بكذا ويطهر؟ لا، لو كان نجس ما كفاه الفرك. وهي تقول كنت أفرك المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه. ومرة قالت أنضحه بالماء، النضح تأخذ لها قبضة من ماء وتلقيها عليه ويكفي. جمع العلماء بين الحديثين على أنه إن كان رطبا ينبغي أن ينضح بالماء، وإن كان يابسا يفرك، وبكل حال سواء رطب أو يابس هو طاهر ليس بنجس. المذي قطرات بيضاء لزجة تخرج عند اشتداد الشهوة إلى الجماع، أو عند التفكر في الجماع، أو عند ملاعبة الرجل أهله، تخرج قطرات بيضاء لزجة. هذا نجاسته أقل من البول، يعني ينبغي أن يغسل، وأرشد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى غسله يغسل، ولكنه لا يوجب غسل الجنابة، لأن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء أي كثير المذي، فأمرت المقداد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حكم المذي لمكان ابنته مني، فسأل المقداد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه يكفيه أن ينضحه بالماء وأن يغسل ما أصاب من جسمه وثوبه، يعني اللي أصابك من اغسله ويكفي ولا يغتسل من الجنابة. هذا المذي. أما الودي فهو قطرات تشبه البول وليست بالبول، يخرج بعد التعب أحيانا، هذا حكمه حكم البول. نعم. والمقصود بالتفريق أن البعض من الناس قد يقول هذا مني فيذهب فيغتسل، ونقول لا، المني خروجه بأحد ثلاثة أمور: إما الجماع الحقيقي أو عند الاحتلام، فهاتان الحالتان اغتسل، لكنك إن استيقظت وذكرت الاحتلام يعني كأنك تجامع في النوم ولم تر منيا لا غسل عليك، وإن رأيت المني ولم تذكر الاحتلام فالغسل واجب عليك، لأن المرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق، المرأة ترى ما يرى الرجل يعني من الاحتلام، فهل عليها من غسل؟ قال نعم إذا رأت الماء، نعم إذا رأت الماء أي المني، فدل على أن الغسل لا يجب من الاحتلام إلا إذا رأيت المني، فإن لم ترى المني فلا غسل عليك، هذا الاحتلام عند النوم. أما الجماع الحقيقي فقد قال صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، يعني لو لم ينزل، وهذا ناسخ لحديث الماء من الماء، يعني الماء غسلا من الماء الذي هو المني، هذا منسوخ، نسخه قوله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. من الأحكام التي تستدعي التنبيه أن الإنسان قد ينسى الصلاة أو ينام عنها، يقول صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وقد يظن بعض الناس أن هذا عذر في أن ينام الإنسان متعمد، والجواب لا، هذا النوم الغالب هو الذي له العذر، أما نوم المتلاعب المتساهل فهذا من الذين قال الله فيهم: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. من الأحكام التي تستدعي التنبيه أن الإنسان إذا نسي الوضوء وصلى فعليه الإعادة، لا صلاة لمحدث حتى يتوضأ أو كما جاء في الحديث، لكن لو كان في ثوبه نجاسة أو في جسمه نجاسة فصلى ناسيا صحت صلاته ولا إعادة عليه. لو صلى وفي ثوبه أو جسمه نجاسة ولم يعلم بذلك إلا بعد الصلاة صحت الصلاة، وإن كان على القول الصحيح ذاكرا للنجاسة، كان ذاكرا لها قبل الصلاة لكن عند الصلاة نسي، نقول وإن كان الصلاة صحيحة مهما كانت النجاسة، لكن إن كانت النجاسة ذكرها وهو في الصلاة، إن ذكر النجاسة وهو في الصلاة فنقول ما هي النجاسة، قد تكون معفوة أحيانا. إن كان دم اثبت في صلاتك، إن كان آثار قي اثبت في صلاتك ولا تخرج، إن كان مني في ثوبك بقيت بقايا ما غسلتها مني اثبت في صلاتك ولا تخرج، قال لا النجاسة نجاسة بول أو غائط، نقول نعم إذن هذه النجاسة المؤكدة. هل يمكن أن تخلع ثوب المتنجس؟ يمكن، قد تكون النجاسة في البشت، اخلعه واثبت في صلاتك أكملها. قد تكون النجاسة في الغترة، اخلعها واثبت في صلاتك. قد تكون النجاسة في النعل، اخلعها واثبت في صلاتك. أما إن كان لا يمكن أن تخلع وهي نجاسة لا تعفى كما قلنا في البول والغائط، فهذا يلزمك الخروج من الصلاة إذا ذكرتها وأنت تصلي، فإن نسيتها حتى صليت صحت صلاتك. من الأحكام التي تستدعي التنبيه، يلاحظ أن البعض من الإخوة إذا قام يصلي نقر الصلاة، فنقر الصلاة موجب لبطلانها باطلة، وقد ذكرنا ذلك في بعض المحاضرات السابقة. من نقر الصلاة ولم يطمئن بها فسد الصلاة، ولفت كما يلف ثوب الخلق وضرب بها وجهه ولم تصعد إلى السماء قطمير ولا نقير، فلا بد من الطمأنينة في الصلاة بحيث تعطي الصلاة حقها، وإلا أحسن الله عزاءك، فاتت عليك صلاتك وضاعت. الرسول صلى الله عليه وسلم ردد الأعرابي 3 مرات، في كل مرة يقول ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فبعد ذلك أخبره بما يجب أن يفعله من الطمأنينة في الصلاة وعدم العجلة. وحذيفة بن اليمان رضي الله عنه رأى رجلا ينقر الصلاة، قال منذ كم سنة وأنت تصلي هذه الصلاة؟ قال منذ 40 سنة وهذه صلاتي. قال ويحك، منذ 40 سنة لم تصلي لله صلاة، ولو مت على هذه الحال لمت على غير ملة الإسلام. الأمر عظيم. وما بين الطمأنينة في الصلاة ونقر الصلاة إلا قريب دقيقة ونصف أو دقيقتين، فلكن أبى الشيطان إلا أن يكون له نصيبا مفروضا في عبادة الكثير من الناس، نسأل الله العفو والعافية. من دقيقة إلى نص إلى دقيقتين، يعني تصلي الصلاة في 5 دقائق قد نقرتها، 6 دقائق قد يقال بالنقر أيضا، 7 دقائق مجزية. جربناها مرات بالساعة من بداية تكبيرة الإحرام حتى التسليم. أما الذي يصلي الصلاة ب10 دقائق ثمان، هذه معقولة جدا. وش الفرق يا أخواني ما بين الدقيقتين إلى دقيقة ونصف وكذا؟ فليجب علينا أن نتنبه لذلك. وإذا بوليت بإمام ينقر الصلاة ولا يطمئن فيها ولم تتمكن من الركوع والسجود فلا تتابعه، تنويها نافلة أو تنوي الانفراد عنه إذا كان ينقر الصلاة ولا يطمئن فيها. ولقد بلينا أكثر من مرة ببعض الأئمة خصوصا في الطرق العابرة ينقر الصلاة ولا يعرف الطمأنينة بشيء، فنعيد الصلاة. إذن المسألة يا إخوان ينبغي أن نتنبه لها. من الأمور التي تستدعي التنبيه أيضا، البعض من الناس يسابق الإمام في الصلاة أو يوافق الإمام في الصلاة، إذا ركع ركع معه وإذا سجد سجد معه أو يسابقه، وهذا خطأ فاحش. يقول صلى الله عليه وسلم الذي يركع ويسجد قبل الإمام ناصيته بيد شيطان. وقال صلى الله عليه وسلم أما يخشى الذي يسابق الإمام في الصلاة أن يحول الله رأسه ورأس حمار. ولما رأى ابن عمر رضي الله عنه رجلا يسابق الإمام في الصلاة ضربه وأمره بالإعادة وقال لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت. أيضا يا إخوان من الأمور التي ينبغي أن ننبه عليها موضوع السترة في الصلاة، ينبغي للإنسان أن يحرص عليها ويجتهد في حصولها ويمرن نفسه على السترة. لكن إن كنت مع الإمام فسترة الإمام سترة له وسترة للمأمومين لو يبلغون 4 كيلو وراءه، سترة الإمام سترة له ولمن خلفه لا حرج. أي مار يمر بين يدي المصلين وهم مع الإمام لا يؤثر لو كان كلبا أسود. أما إن كنت تصلي وحدك فينبغي أن تضع السترة. وفائدة السترة أن ما مر وراءها لا يضرك أبدا، وما بين يديك من سترتك إلى رجليك تحرص على أن تمنعه، تحرص على أن تمنعه. ولو كنت في الحرمين أيضا إلا إذا كانت ضرورة ضيق زحام شديد فالحمد لله، فاتقوا الله ما استطعت. عند الزحام الشديد يسمح في الأمر لأن هذا حد الطاقة، أما إذا كان في متسع فلا يجوز أن تمر بين يدي أخيك، خصوص من موضع جبهته إلى رجليه، هذا محترم، عليك أن تتأدب، وعليك أيها المصلي أن تمنع. من الأحكام التي تستدعي التنبيه صلاة الجماعة. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو ولا تقام فيهم الصلاة جماعة إلا وقد استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم عباد الله بالجماعة وإياكم الشعاب، فإنما يأكل الذئب والقاصية من الغنم. وجاءه في يوم من الأيام عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه، وهو الأعمى الذي قال الله عنه: عبس وتولى أن جاءه الأعمى، فقال: يا رسول الله، إني رجل شاسع الدار، يعني بعيد الدار، بيني وبين المسجد نخل وواد، ولي قائد لا يلائمني، هل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ فسمح له في أول مرة، فلما ولى دعاه قال: تسمع النداء الأذان؟ قال: نعم. قال: أجب فإني لا أجد لك رخصة. الله أكبر، الله أكبر. ومع هذا سهلت عند الكثير من المسلمين اليوم، وهان أمرها وضعف وزنها. أجب فإني لا أجد لك رخصة. يا إخوان، أعمى داره بعيدة، بينه وبين المسجد نخل وواد، والقائد لا يأتيه على الدوام، ومع هذا قال: تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب فإني لا أجد لك رخصة. إذن الأمر عظيم يا إخوان. ويقول صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد بسبع أو قال 25 درجة. ويقول صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم أخالف إلى أناس لا يشهدون الصلاة مع الجماعة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار لولا ما في البيوت من النساء والذرية. الله أكبر. وهل يهم الرسول صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم كما وصفه الله، هل يهم بإحراق بيوتهم بما فيها من أموالهم وغير ذلك من أمر سهل؟ لا والله. لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم أخالف إلى أناس لا يشهدون الصلاة مع الجماعة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار لولا ما في البيوت من النساء والذرية. أيضا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فهموا عظم الأمر، حتى قال عمر رضي الله عنه: ما لي أرى أناس يتخلفون عن الصلاة فيتخلف تخلف ما آخرون ليحضرن المسجد أو لأبعثن من يجافي رقابهم. وإذا تأخر شخص عن الصلاة ذهب بنفسه رضي الله عنه وقرأ عليه الباب وقال: ما لك تخلفت عن الصلاة مع الجماعة؟ وربما قال بعضهم: علة يا أمير المؤمنين، أي مرض، ولولا أني سمعت صوتك ما خرجت. قال: لقد تركت إجابة من هو أوجب عليك إجابة مني منادي الله للصلاة. وابن مسعود رضي الله عنه يقول: إن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، وإنهن أي هذه الفروض الخمسة من سنن الهدى، وإنكم لو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ولقد رأيتنا، يشير للصحابة، وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد رأيتهم يأتون بالرجل يهادى بين الرجلين، يمسكان مريض، ولقد رأيتهم يأتون بالرجل يهادى بين الرجلين يمسك واحد من يمينه واحد من شماله تعبان مرهق حتى يقام في الصف. وأبو هريرة رضي الله عنه يقول لا أنا أعلم بشراركم من البيطار بالخيل، هم الذين لا يأتون الصلاة إلا دبارا ولا يقرؤون القرآن إلا هجرا. وذكر الذهبي رحمه الله قصة رجل مكث 20 عاما لا تفوته تكبيرة الإحرام مع الجماعة، وفي يوم من الأيام أتاه ضيف بعد المغرب فاشتغل بضيافته ودخل وقت العشاء وأذن المؤذن ولم يسمعه، فلما خرج وأتى إلى المسجد وجد الناس قد صلوا، ثم ذهب إلى المسجد الثاني فوجد الناس قد صلوا، ثم ذهب إلى الثالث فوجد الناس قد صلوا، فحزن حزنا شديد على فوت الجماعة لما يعلم ما فيها من الأجر العظيم، فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، مصيبة دهمتني وذنب أوقعني وأستغفر الله وأتوب إليه. ماذا عمل الرجل؟ صلى 26 صلاة نافلة تنفل، وصلى الفريضة بعد ذلك، يريد لعل 26 النافلة التي صلاها تجبر النقص الذي حصل عليه بفوات الجماعة. صلى 26 نافلة وصلى الفريضة يا قبلها أو بعدها، لأن وقت العشاء موسع، فنام. فلما نام رأى في النوم أن رجالا على خيل يقطعون الفدافد والقفار بسرعة هائلة وهم مرتاحون وخيولهم مرتاحة دون تعب. يقول ووجدت نفسي على فرس خلفهم وقد أجهدت نفسي وأتعبت فرسي لعلي ألحق بهم، ولكن يزيدون بعدا وأزيد تأخرا. فوقف واحد منهم قال ما لك أجهدت نفسك وأجهدت فرسك؟ قال أريد أن ألحق بأصحاب هؤلاء. قال إنك لن تستطيع. قال ولما؟ قال نحن صلينا جماعة وأنت صليت منفردا. بعد هذا الجهد الذي عمله ما سمع الأذان وذهب يطلب عدة مسجد، وعشرين عام ما فتت تكبيرة الإحرام وصلى 26 نافلة. هذه فائدة ليست للرجل وحده ولكنها للأمة جميعا، على أن الجماعة أمرها عظيم وفضلها كبير، يجب على المسلم أن يجتهد في الحصول عليها. بعد ذلك إخواني هناك من يتساهل بالوقت، والله يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي مفروضا في الأوقات، ويقول تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب. أضاعوها أخروها عن أوقاتها من غير عذر، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، ساهون لاهون متشاغلون حتى خرج وقتها. ولذلك وقع الإجماع بين العلماء على أنه لا يجوز أن تؤخر الصلاة عن أوقاتها بحال من الأحوال إلا من عذر الله، إلا من عذر الله، مع أن الصلاة الوقت موسع ولله الحمد، الوقت موسع للصلاة أول وقت أول وأوسط وآخر، فمن فرط فيها حتى تخرج الأوقات وقت الصلاة كله أوله وأوسطه وآخره فهذا أحسن الله عزاءه وجبر الله مصابه، ما عاد تجزيه الصلاة. أكثر العلماء على عدم الإجزاء. وهل يؤمر بالقضاء أم لا يؤمر بالقضاء؟ من فرط في الصلاة تساهلا وعدم مبالاة حتى خرج وقتها هل يؤمر بقضائها أم لا؟ أكثر العلماء على أنه لا يؤمر بقضائها، وهذا قول شديد ما هو سهل. لماذا؟ يقولون عليه أن يجدد دينه من جديد ويدخل في الإسلام من جديد، هذا المعنى مصيبة. أما الذين يقولون يقضيها هذا أهو مصيبة. وقد يعتذر بعض السفهاء والجهلة والغوغاء والبله السذج، يأتون بأحاديث وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تكفير الذنوب فيظنون أنها تكفر عليه عنهم، مثل ترك الصلاة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، ظن أنه إذا صلى الجمعة تكفر ما سبقها من كبائر الذنوب، سبحان الله. وكذلك صيام يوم عرفة، يقول صلى الله عليه وسلم احتسبوا على الله نكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، ظن أن ذلك يكفر عنه ترك الصلاة أو تأخير الصلاة عن وقتها. والأمور المكفرة للذنوب كثيرة، لكن صغائر الذنوب يا أخي ما هي الكبائر؟ الله سبحانه يقول والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. اللمم نعم صغائر الذنوب تدخل تحت المغفرة، لكن الكبائر لا بد من توبة. فلذلك إخواني المسألة خطيرة خطيرة. وقد سئل سماحة المفتي في المملكة شيخنا عبد العزيز بن باز حفظه الله ومتعنا ومسلمين بعمره عن رجل ركب الساعة على وقت الدوام، يعني مثل ما تقول الساعة 7:30 ولم يلتفت للصلاة، إذا قام ركع ركعتي الفجر وذهب للعمل، ركب الساعة على وقت الدوام ما نظر للصلاة ولا وقتها. فقال كلام مفاده أن هذا فعل جريمة من أعظم الجرائم، وقد ذهب جمع من العلماء إلى عدم إجزاء صلاته وأنه كافر بالله العظيم. إذن الأمر عظيم، ولا يكن أحدنا يا إخوان كمن يعمر قصرا ويهدم مصرا، يتطلب حسنة من الحسنات وقد وقع في بلية تكسر عظام الظهر ولا حول ولا قوة إلا بالله، فيكون كالذين يسألون عن دم البعوضة أنجس هو أم طاهر، ويستبيحون قتل الحسين رضي الله عنه. وكذلك من الأمور يا إخوان التي تستدعي التنبيه، أنا في الأمس كنت داخل في دورة الماء للوضوء فخرج رجل قد توضأ وإذا به يقول بعد أن انتهى من المصعد من الدورة اتجه من مكانه إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله يا رسول الله الشفاعة يا رسول الله. مسكت الرجل قلت يا أخي ولماذا لم تقل يا الله؟ الحي الذي لا يموت والقادر الذي لا يعجز نسيته ويحك، والذي قال الله عنه إنك ميت وإنهم ميتون، وقال عنه وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، وقال عنه قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، نسيت رب العالمين؟ قال هذا الشافع المشفع. قلت نعم والله، نعم والله إنه الشافع المشفع صلوات الله وتسليمه عليه، لكن لماذا لا تطلب الشفاعة من ربه وربك ورب العالمين؟ لماذا؟ قال هذا أعطاه الله الشفاعة، أعطاه الله الشفاعة. قلت نعم، الذي أعطاه الشفاعة وأكرمه بها اسأله أيضا أن يكرمك بأن يشفع فيك، لا تسأل الرسول، سأل الذي أعطاه الشفاعة وأكرمه بالشفاعة، سأله سبحانه وتعالى أن يكرمك بشفاعته، قل اللهم شفع في نبيي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم، قل ذلك يا أخي. الله يقول قل لله الشفاعة جميعا، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وقال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فقال قد أذن الله له، قلت أذن الله له أن يشفع لك؟ أذن الله له أن يشفع لك؟ أسألك بالله أعطني دليلك أن الله أذن له أن يشفع لك. عمه أبو طالب، أيك أنت وإياه أقرب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ عمه، صنو أبيه، العم الذي له أياد بيضاء سجلها التاريخ له إلى يوم القيامة، دافع عن الرسول صلى الله عليه وسلم مدافعة ما دافعها والد عن ولده، صد عنه أذى المشركين في مكة ووقف ضدهم في مواقف عديدة محاميا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أنه وضعه لما حبس بنو هاشم في شعب بني عامر سنتين وقيل ثلاث، حتى كان يسمع لنسائهم وصبيانهم البكى من الجوع، حبسوا بني هاشم في مكة. لماذا حبسوهم؟ قالوا تخلون بيننا وبين محمد لنقتله أو نتصرف فيه، فتمانعوا بنو هاشم وكبيرهم ذاك اليوم أبو طالب على أن لن نسلمكم محمد بحال من الأحوال، اعملوا ما شئتم. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم ذاك اليوم وأبو طالب قريب المسكن حول بعضهم وما بعضهم في الشعب، فكان يتخوف أبو طالب على رسول الله أن يقتل غيلة من المشركين، فكان يجعله أحيانا يقول قم يا ابن أخي وكن في فراش علي أو في فراش عقيل أولاده أو في فراشي وأنا أكون في فراشك حتى نجري الاختلاف عليهم حتى لا يعرفون فراشك فيقتلونك. زوجه خديجة رضي الله عنها، ولما جاءه المشركون بيوم من الأيام ودخلوا عليه على أبي طالب قالوا له يا أبا طالب إن والله قد استنهيناك من ابن أخيك فلم تنهوا عنه، وإنا والله لا نصبر على هذا من ابن أخيك من عيب آلهتنا وسب ديننا حتى ننجزك وإياه العدا. يا أبا طالب ديننا ودينك واحد، يعني دين الكفر الشرك، ومحمد أتى بدين جديد علينا وعلى آبائنا وأجدادنا، فلماذا لا تخلي بيننا وبينه؟ يا أبا طالب قل لابن أخيك إذا قصدها الملك ملكناه علينا، وإذا قصدها الزواج فليختر من بناتنا ما شاء، وإذا قصدها المال جمعنا له من المال حتى يكون أغنى رجل في قريش. لكن نريد مطلب واحد. قال وما هو؟ قال أن يعرض عنا قول لا إله إلا الله، يعبد ربه على ما يريد، لكن لا يعرض في مجالسنا لا إله إلا الله، ولا يعيب آلهتنا، ويطلب ما أراد. قال أبو طالب سأعرض عليه ما تقولون. وأبو طالب مدرك أنه لن ينقاد له ولن يدعن، وحاشا وكلا ومعاذ الله. جاء الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له أبو طالب بما أنه وعد المشركين أن يذكر ما قالوا، فقال يا ابن أخي لا تحملني من الأمر ما لا تطيق، ما لا نطيق. يا ابن أخي ارفق بي وبنفسك، قد انقلبت علينا العرب كلها ضدا، وها هم قومك حضروني وعارضوا علي خطة رشيدة. قال يا عمي ماذا قالوا لك؟ قال يقولون إن كان قصدها الملك محمد ملكناه علينا وأعطيناه تاج الملك، وإن كان قصدها المال جمعنا له من المال حتى يكون أغنى رجل في قريش، وإن كان قصده الزواج والنساء فليختر من بناتنا ما أراد، لكن يريدون منك مطلبا واحد، ألا تعرض عليهم قول لا إله إلا الله وألا تعيب آلهتهم. فاستعبر الرسول صلى الله عليه وسلم باكيا محزونا وقال يا عمي والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أتخلى عن هذا الأمر لا أتخلى عنه حتى يظهره الله أو أهلك دونه، فليفعلوا ما شاءوا. الله أكبر. فاستعبر باكيا وقام من عند عمه والحزن باد على وجهه صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. فناداه عمه قال أقبل يا ابن أخي فأقبل، قال أقبل يا ابن أخي فأقبل، قال أقبل يا ابن أخي فأقبل، حتى جلس بين يديه قال امضي لما أمرك الله فوالله لا أسلمك لشيء ما بقيت. الله أكبر. الله أكبر. ويا إخوان أعطى الله الأمة درسا لا ينسى، لكن لمن يعقل، لمن يعقل. الرجل هذا وافته المنية كغيره، وقبل في ساعة الاحتضار قال له علي إن عمك في الاحتضار، فجاء صلى الله عليه وسلم وقد انزعج ودخل على عمه وجلس عنده أو عند رأسه، قال يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. قال يا ابن أخي والله إني أعلم أنك على الحق، ولكن أخاف أن تعيرني بنات قريش. وكان عنده بعض جلساء السوء، فقال قالوا أترغب عن ملة أبيك وأشياخك وأجدادك وتتعب وتتبع ملة جديدة؟ أعادوا فأعاد الرسول صلى الله عليه وسلم، قال يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. قال والله لولا المسبة أو حذار مسبة لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني بهذا الأمر سمحا مبينا. فأعادوا عليه ملة الأجداد وملة الآباء ملة الشرك. فأعاد الرسول صلى الله عليه وسلم المرة الثالثة: يا عمي قل لا إله إلا الله، كلمة أحاج لك بها عند الله. قال والله لولا أمور أخافها بعد موتي لجبرت خاطرك بها. إنا لله وإنا إليه راجعون. فلفظ النفس الأخير وهو يقول هو على ملة عبد المطلب: إنا لله وإنا إليه راجعون. حزن الرسول صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا ما حصل عليه في حياته كلها مثله، وكان يتحرى يترجى لعله أن يسلم. فلما مات ولم يسلم أصيب الرسول صلى الله عليه وسلم بحزن، ثم تابع ذلك موت الحبيبة الطيبة المباركة الرضية رضي الله عنها وأرضاها خديجة بنت خويلد زوجته. فسمي العام الذي توفي به عمه الذي يدافع عنه خارج البيت وفي البلد، وزوجته التي تؤويه وتساعده على ما هو فيه من مهمة الرسالة. سمي العام عام الحزن. الله أكبر. أنزل الله سبحانه جبرا لقلب نبيه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال الصحابة: يا رسول الله، إن عمك أبا طالب دافع عنك وفعل وفعل، هل تنفعه بشفاعة يوم القيامة؟ قال: نعم نعم، أشفع له ولا أشفع لكافر. قيل: وما قدر عذابه يا رسول الله؟ قال: يلبس نعلين من نار يغلي منهما دماؤه، ما يرى أن أحدا في النار أشد منه عذابا، وإنه لأهونهم عذابا. يا إخوان، هؤلاء الذين يتعلقون برسول الله صلى الله عليه وسلم وينسون الله ويدعون أن الرسول سيشفع لهم، الرسول لو كان يملك من الأمر شيء صلى الله عليه وسلم، هل يقدمني أنا وأنت وفلان على عمه أبي طالب؟ يعني قد نستعمل عقولنا، يعني أنا أحق أو أنت أحق من عمه الذي فعل هذه الأفعال العظيمة؟ وسمي العام الذي مات فيه عام الحزن لأن الرسول حزن لعدم إسلامه. لو كان يملك من الأمر شيء، أول أمر بين يديه يقدم ما شاء ويؤخر ما شاء، كان يقدمه ويعطيه، ولكن الأمر بيد الله وحده لا شريك له. ذكر ابن القيم رحمه الله على قصة عدم إسلام أبي طالب فوائد عظيمة عجيبة، ومن أهمها أن الله أراد من العباد أن يتعلقوا به وحده ولا شريك له. نعم، فالواجب إخواني بارك الله فيكم أن نتنبه لهذه المسألة، والمسألة يا إخوان واضحة. فنحن لا نقول لا تطلب الشفاعة، لا حاشا، اطلبها وسأل الله إياها وأن لا يحرمك منها، لكن ممن؟ هذا الفرق. قبلة الدعاء، قبلة الشفاعة والدعاء رب العالمين سبحانه، توجه إليه القادر الذي يأذن إذا شاء ويمنع إذا شاء. إبراهيم الخليل عليه السلام أجدع عن أبيه، أجدع عن أبيه، ما أجدع عنه شيء. يقال جاء في بعض الأحاديث أن إبراهيم يرى أباه في عرصة القيامة فيقول الأب: يا إبراهيم الآن أطيعك ولا أعصيك. يقع إبراهيم بالموافقة فيشاهد أباه آزر في عرصة القيامة، قال: يا إبراهيم الآن أطيعك ولا أعصيك. فأصابه الحنان عليه السلام، قال: يا ربي ألم تعدني أنك لا تخزني يوم يبعثون؟ وأي خزي أنا أرى أبي أعظم من أن أرى أبي يسحب إلى النار وأنا أنظر. فأراد الله أن يجبر قلبه لأي شيء؟ عطاه ما يريد؟ لا لا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك الميشات. مسخ الله هذا الشيء به الرجس النجس خنزير، فلما رآه، وإذا ما عنده أبو عنده خنزير، وش تشوف إبراهيم؟ قال أشوف خنزير. فسحب إلى النار والعياذ بالله. نعم، لما أن نوح عليه السلام أخذه الحنان على ابنه وقت الغرق، قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال الرب، ماذا قال الرب؟ قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. نعم، ومن الجهل العظيم المطبق أن الإنسان لا يأتي الأمور من أبوابها، يريد أن يصعد مع الجدار الأعلى إلى البيت. وليس البر بأن تبوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وتبوت من أبوابها. نعم، فإذا أردت أن يشفع فيك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاسأل ربك، ادعو ربك أن يشفعه فيك. فإن أذن الله له شفع، ما أذن الله له والله أن السماء نوش السماء أقرب لك من شفاعته إلا إذا أذن الله. فهو لا يشفع على ما يريد، لا، على ما يريد الله، فهو شافع مشفع، لكن لمن؟ لمن يريد الله له الشفاعة إذا أذن الله سبحانه. ولذلك أعطى الرسول صلى الله عليه وسلم دروس لا تنسى، لكن لمن يعقل. جمع بيوم من الأيام قرابته فقال يا عباس بن عبد المطلب، أنقذ نفسك من النار، لا أملك لك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئتي، لا أملك لك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله، أنقذي نفسك من النار، لا أملك لك من الله شيئا. يا بني هاشم، أنقذوا أنفسكم من النار، لا أملك لكم من الله شيئا. وقال الله له، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. فإذا كان لا يملك لنفسه صلى الله عليه وسلم، هذا نص القرآن، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. إذا كان لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، فكيف يملكه لغيره؟ نعم، وكل هذا ونحن نرجو الله العلي القدير وندعو باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا استرحم به رحم، ألا يحرمنا شفاعته. ووالله ثم والله، في هذه الصبيحة المباركة من هذه الأيام المباركة، أن في قلوبنا له من المحبة أكثر من محبتنا لأنفسنا. ولكن مع هذا حاشا وكلا أن نعطي حق من حقوق الله، حقوق العبادة لله وحده لا شريك له، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. المصيبة أن بعض الناس اختلط عليه حق الخالق والمخلوق والعابد والمعبود، ما عنده فرق. ولذلك قال الله، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فعنده إيمان لكن يمزجه ويخلطه بالشرك. ولذلك قال الله، الذين آمنوا أي وحدوا ولم يلبسوا إيمانهم أي توحيدهم، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. سأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم بمنه وكرمه. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض يا من يجير ولا يجار عليه يا من يجير ولا يجار عليه يا من يجير ولا يجار عليه يا من لا يتعاظمه ذم غفره يا من سبقت رحمته غضبه يا من العفو أحب إليه من الانتقام يا من خزائنه ملأ لا تغيضها نفقه يا من يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء يا من يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء سبحانك لا إله إلا أنت ما أحلمك وأكرمك وأجودك لا إله إلا أنت. اللهم إنا نتوسل إليك اللهم إنا نتوسل إليك بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أن تمن علينا برضاك إلى يوم أن نلقاك وأنت عنا راض. اللهم لا تحرمنا شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم لا تحرمنا شفاعته اللهم أوردنا حوضه اللهم من علينا باتباعه اللهم من علينا باتباعه واجعله لنا شافعا ومشفعا يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق المسلمين عامة لما يرضيك اللهم وفق المسلمين عامة لما يرضيك اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم وأشبع جائعهم وأمن خائفهم واكس عاريهم يا أرحم الراحمين. اللهم ومن أرادنا وراد أحد من إخواننا المسلمين بسوء فأشغله بنفسه واجعل تدميرهم في تدبيرهم. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم فسيكفيكهم الله والسميع العليم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتجاوز عنا وسامحنا ووالدينا ووالديهم وذرارينا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا ومن أوصانا بالدعاء ومن له علينا حق وجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين عامة لما يرضيك وجنبوا مسباب سخطك ومناهيك. اللهم وفقهم للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اللهم وفقهم لتحكيم شرعك وتنفيذه اللهم وفقهم للبطانة الصالحة الناصحة التي تعينهم من ذكر وتذكرهم من غفلوا يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك وآثر رضاك يا رب العالمين. اللهم إنك أمرتنا بالدعاء ووعدتنا الإجابة وهذا الدعاء وأنت المرجو للإجابة. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. والآن إن شاء الله مع أسئلتكم وإن شاء الله تعالى قبل صلاة الظهر قبل أذان الظهر بساعة إلى ربع كالعادة إن شاء الله نكمل إن شاء الله بقية المواضيع التي نريد الحديث عنها ولعلنا نتحدث عن موضوع الحج والعمرة إن شاء الله لشدة الحاجة إليه. صبر. أسأل عن الهدي للمتمتع هل الذبيحة للفقراء في مكة فقط أم لي الحق أن أخذ منها؟ يا أخي هدي التمتع كل منه أنت ورفاقك والفقراء ومن شاء الله وكل من يأكل يأخذ ولا حرج. هدي التمتع هذا الذي لا تأكل منه الذي تذبحه لمحظور إذا فعلت محظور من محظورات الإحرام هو الذي أعطي الفقراء. أما الهدي تأكل أنت ويأكل الغني والفقير والكل. ما الحكم على الذهاب إلى مساجد بها فتن من بدع وغيرها ومن هذا أصبح أهل الخير يأبون الذهاب إلى هذه المساجد؟ يا أخي المساجد التي فيها قبور ننصح بعدم الصلاة فيها لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد حذر ما صنعوا. فالصلاة لا تنبغي. نعم إذا بليت وكان القبور خلف المسجد فقد يكون الأمر أهون إن كانت في القبلة أو في الجوانب في مشكلة يا إخوان. وأرجو ألا نعتذر بقبر الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكون عذر لأحد لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما دفن، الرسول صلى الله عليه وسلم ما دفن لم يدفن في المسجد، وإنما في خصيصة للأنبياء دون غيرهم أن النبي إذا مات يدفن حيث مات. نعم، الأنبياء إذا مات النبي من خصائص الأنبياء أن يدفن في مكانه، ولذلك لما اختلفوا أين يدفنون رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغهم أبو بكر أو أحد الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي إذا مات يدفن حيث مات، فلذلك أجمع الصحابة بدون خلاف أن يدفنوه في مكانه في حجرة عائشة، وبين وبين المسجد مسافة، وهذا في حماية أيضا لجسد صلى الله عليه وسلم، لو أبرز حصلت مشاكل ما يعلمها إلا الله، فلذلك لا عذر لأحد في مسجد في قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا إن التوسعات المسجد ضرورية ضرورية لا محيد عنها، فأصبحت التوسعات من عهد الوليد بن عبد الملك وعهد عمر بن عبد العزيز إلى يومنا هذا، وهي التوسعات حسب كثرة المسلمين كثرة المسلمين حتى وصلت الحال إلى ما ترون. ثم يأتي بعد ذلك إنسان ويأتي بمن يزعم أنه ولي من الأولياء أو أنه بنى المسجد أو كذا فيدفنه فيه، هذه بدعة ضلالة وحرام لا يجوز وعظيمة من العظائم. فأرجو إخواني ألا يتعلق أحد بهذه الأعذار الواهية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أهل، هل يصح الصيام المذكور في القرآن الكريم الذي هو في حق المتمتع والقارن مع عدم الاستطاعة الهدي في المدينة؟ يا أخي إذا دخلت في العمرة تبدأ بالصيام، المسألة مسألة خلاف، ولكن الأحوط ألا تبدأ بصوم ثلاثة أيام إلا بعد أن تتلبس بالعمرة. فلو كنت اليوم تلبس بالعمرة تبدأ بالصيام، أو بكرة أو بعده، متفرقة أو مجتمعة، على ما تريد، لكن لا يكون منها يوم العيد، والأحسن ألا يكون منها يوم عرفة أيضا الأحسن، لكن لو قدر أن تصوم يوم عرفة أرفق بك لا مانع. ما قرأت سؤال هذا واضح، أعطوه السؤال ذا، خلي كتب السؤال ذا يقول ما حصلت من المال، ما قرأته يعني من هولو، ما حكم قراءة الفاتحة على الأموات وعلى النبي وما إلى ذلك؟ يا أخي سبحان الله، أما النبي صلى الله عليه وسلم ما ينبغي أن نترك ما أرشدنا الله إليه، الله ما قال يا أيها الذين آمنوا اقرأوا الفاتحة للنبي، قال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وقال صلى الله عليه وسلم صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، وقال صلى الله عليه وسلم من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. الصلاة لا تفوتنا يا الأخوان أجر عظيم، وجاء في بعض الآثار لما سئل عن أحق الناس بشفاعة يوم القيامة قال أكثرهم علي صلاة، لا يفوتنا، والصلاة جامعة للدعاء وكل خير، اللهم صل على نبينا محمد. أما الفاتحة للأموات يا أخي أحسن من ذلك أن تدعو لهم وأن تستغفر لهم، لكن لو قرأت شيء من القرآن وهديت ثوابه لوالديك أو لأحد من قرابتك فأرجو ألا حرج، والمسألة مسألة خلاف. الصدقة والدعاء بالإجماع يصل بإذن الله إلى الميت، أما القراءة والذكر والصلاة تؤدي ثوابا للميت فهذه مسألة خلاف قديم وحديث، ولكن نرجو أن يصل، ولا داعي إن الإنسان يكثر أيضا من الإهداءات لميت منها القراءة وكذا، يعني المرة أو المرتين أو كذا ممكن، لكن الخلاف قوي، وعليك بما لا خلاف فيه هو الدعاء والصدقة. هذا أنفع بكثير إن شاء الله تعالى. يوجد في داري بئر ولم أعمل له ساقية حتى تجري عليه، فهو من أرض الدار، هل هو نجس أم لا؟ يا أخي ما فهمت السؤال جيد، ولكن انتبه، الماء طاهر إلا إذا تغير طعمه أو ريحه أو لونه بنجاسة، وإلا فالماء طاهر، هذا الأصل فيه. ابن على هذه القاعدة فهي تريحك من عناء كثير وأنت أدرى بمائك. إن كان هذا الماء كثير وصار في نجاسة ما تؤثر فيه لكثرته، وإن كان قليل فانظر هل غيرت له طعما أو ريحا أو لونا نجست، وإلا فالأصل الطهارة. هل يوجد صلاة خاصة بالروضة أو دعاء، وما حكم الزحام فيها؟ يا إخوان، الروضة يقول صلى الله عليه وسلم ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة، نكتفي بذلك، ما يمكن نزيد عن هذا. الصلاة فيها طيبة، تجلس تقرأ قرآن أو تدعو الله طيب، لكن أكثر من هذا ما بلغنا. ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة. نعم، الازدحام يا أخواني ما هو جيد، حتى الخشوع مع الازدحام يفقد، حتى الخشوع يفقد مع الزحام. احنا من بيام الحج يمكن ما نقف بالروضة ولا مرة بيام الحج. على كل، إذا في زحام وخطم على المصلي ومشكلة صل محل ثاني يا أخي، ما هو لازم. وأما إذا أقيمت الصلاة الذي يستطيع مقدمة الصفوف أفضل من الصلاة بالروضة، الصفوف الأول أفضل إذا تيسرت. ماذا تفعل المرأة أصابها الحيض وهي محرمة يوم التروية، ما حكم حجتها؟ يا أخي، المرأة لا يمنعها الحيض من أي عمل من أعمال الحج والعمرة، يمنعها من طواف الإفاضة، والمتمتعة يمنعها من طواف العمرة إذا قدمت مكة حتى تطهر، ويمنعها للمرة الثانية أيضا طواف الإفاضة، وما عدا ذلك أعمال الحج كلها جارية، وطواف الوداع يسقط عنها، يسقط عنها طواف الوداع، وأما طواف الإفاضة تنتظر حتى تطهر. إن وقعت في ضرورة ملحة ومشكلة فيما لو تأخرت، يرخص بعض العلماء أن تستثفر وأن تطوف بهذه الحالة عند الضرورة القصوى، وإلا فلتنتظر، وهذا المطلوب. لم أدرك ركعتي الفجر السنة، فمتى أصليها؟ صلها بعد ارتفاع الشمس، صلها بعد ارتفاع الشمس، وإن صليتها بعد صلاة الفجر مباشرة لا مانع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي بعد صلاة الفجر فقال يا فلان الفجر أربعة، فقال يا رسول الله لا، ولكني ما صليت الركعتين قبل الفجر فأنا أصليهما، فسمح له. أركان الحج والعمرة بالترتيب، واجبات الحج والعمرة بالترتيب، وذلك إذا كان الحاج متمتع. الإحرام، أركان الحج الإحرام، أركان العمرة الإحرام، والطواف والسعي، والحلقة والتقصير. أركان الحج الإحرام وطواف الإفاضة والوقوف بعرفة والسعي عند بعض العلماء. نعم، هل يجوز وضع دهان على الرأس بعد لبس ملابس الإحرام علما بأن الذهان له رائحة. يا أخي الذهان لا مانع منه لكن الرائحة ممنوعة. دور دهن ما في طيب، ما في رائحة طيب. أما سنة مجرد رائحة لكن ما هي رائحة طيب، ما فيها شيء. لكن الممنوع رائحة الطيب، إذا في طيب اتركت واضرب غيره، واجد الأدهان كثيرة. وأما مجرد في رائحة، السؤال هل هي رائحة طيب أم لا؟ الأطعمة اللي نأكل فيها رائحة، الرز له رائحة، والثريد له رائحة، واللحم له رائحة، وأنواع المرق له رائحة، والقهوة مع الهيل له رائحة، والشاهي له رائحة. ما كل رائحة ممنوعة، رائحة الطيب فقط. والصابون أنواع، صابون مطيب ممسك رائحته ذكية، هذا اجتنبه على الإحرام، ودور صابون ما في رائحة ولا مانع منه. هل يجوز التطيب بعد غسل الإحرام؟ يوجد يا أخي بعد الغسل ما دام ما دخلت في الإحرام، هداك الله، لا مانع تطيب وجامع أهلك ما دام ما نويت الإحرام. ما في شيء يا أخي، ثوب عادي خرقة، يعني لو أن إنسان لبس اغتسل ولبس ثياب الإحرام وزوجته ما بعد أحرمت فوقعها، وش تقول؟ ما في شيء، إنه غير محرم يا أخي. أما إذا أحرم ودخل بالنسك حينئذ صار محرم. لو عليك ثوبك العادي ذا المخيط هذا وتنوي الدخول بالنسك دخلت. نعم، قال أنا على ثيابي العادية ذي، نقول وإن كان اخلعها على الفور والبس ثياب الإحرام، انعقد الإحرام. فالكلام على الدخول في النسك ما هو على لبس الثوب. يوجد ملابس للمرأة يوجد بها رائحة عطور وبخور، هل يجوز تلبسها للإحرام أو تبديلها بملابس أخرى؟ على كل، الشيء الذي يتطيب به المحرم رجل أو امرأة، لأن الرجل والمرأة على حد سواء في أمر الطيب ممنوعين حال الإحرام. الطيب الذي قبل الإحرام للمحرم من يستديمه، سواء كان موجود بجسمه أو موجود بالثوب كان له رائحة قبل الإحرام، كان الثوب له رائحة قبل الإحرام فتطيب في جسمه والثوب في رائحة، نقول هذا لا يضرك إذا كان قبل الإحرام. مع أن بعض المشايخ والشيخ ابن عثيمين وفقه الله يقول ينبغي ألا يجعل الطيب في ملابس الإحرام حتى وإن كان قبل، لكن يطيب رأسه وجسمه وإبطه وصدره ولحيته. وأنا الحقيقة أقول ينبغي هذا، لكن أقول لا لا مانع حتى وإن طيب الثوب ثوب الإحرام قبل الإحرام، قبل الإحرام أرجو ألا مانع، وإن ترك فقد يكون أحسن، إن ترك فقد يكون أحسن. فالطيب الذي كان قبل الإحرام لك أن تستديمه، وإنما ممنوع الطيب بعد الإحرام، وإذا وقعت في طيب بعد الإحرام لابد أن تبادر بغسله بخلاف الذي قبل الإحرام. أرجو من الله أن يمن علي وعليكم نصيبنا من القبول والمغفرة. هذه أسئلة؟ ما هي أعمال يوم التروية وهو اليوم الثامن من الحجة؟ الدرس إن شاء الله تعالى سيكون قبل الساعة 12 إلى الربع إن شاء الله تعالى هنا. الله يقبل منا منكم، يحفظنا وإياكم، يتقبل منا ومنكم، ما يخالف. ما هي أعمال يوم الترمية والتروية وهي يوم الثامن من الحجة، وهل هناك سعي في هذا اليوم؟ يا أخي لا، ولا يلزم تذهب إلى مكة. المكان الذي في أنت في الذي أنت فيه أيها المتمتع أحرم من، وأهل مكة يحرمون من بيوتهم، وإن ذهبوا إلى منى كانوا في منى طيب، وإن بقوا في مكانهم لا مانع. ويوم 9 الذهاب إلى عرفة إن شاء الله تعالى، هذه أعمال يوم الثامن. ويصلي الظهر في وقتها قصرا والعصر في وقتها قصرا والمغرب في وقتها والعشاء الآخر في وقتها قصرا، الرباعية تقصر لكن كل وقت في وقته في منى، وإنما الجمع في عرفة والجمع في مزدلفة. أما في منى اليوم الثامن أو يوم العيد أو الأيام التي بعد يوم العيد، الأولى أن تجعل كل صلاة في وقتها وتقصر الرباعية. لبس الإحرام، إظهار الكتف، الكتف الأيمن أو الأيسر. يا أخي، إذا لبست الإحرام أنت حر فيه، إن وضعته على كتفيك أو نزلته بالأرض، بس استر من السرة إلى الركبة يكون مستور بالإزار، والرداء أنت حر فيه. فإذا جئت إلى مكة الأفضل أن تطبع، ما يلزم، لكن الأفضل أن تطبع في طواف العمرة أو طواف القدوم للمفرد والقارئ. كيف تطبع؟ تجعل وسط الرداء تحت إبطك الأيمن، وسط الرداء تحت إبطك الأيمن، وطرفاه على كتفك الأيسر، فيكون المكشوف الكتف الأيمن استحبابا لا وجوبا. هذا متى؟ بس بطواف القدوم فقط وطواف العمرة المتمتع، في هذا الطواف فقط، ولنهيت الطواف تعود طبيعي ما في أي شيء خلاص، ولا في حالة من الحالات يستحب الاطباع فيها بعد ذلك أبدا، ما في حالة يستحب الاطباع. إذا الجنوب إذا صلى ناسيا هل عليه إعادة الصلاة؟ نعم، لو تذكر أنك صليت منذ 10 سنوات صلاة بجنابة أعدها. ما هي أعمال 11 من ذي الحجة و12 و13؟ الأعمال فيها يا أخي نحر الهدي لمن لم ينحر الهدي إن كان عليه هدي، ورمي الجمار بعد الزوال إلى ما قبل الفجر، من الزوال إلى ما قبل الفجر بحوالي نص ساعة وساعة لربع تتوقف زوال وجوب الظهر، لا ترمي قبل. ومن أعمال أيضا أيام منى المذكورة المبيت منى لمن استطاع ذلك ولا حرج عليه، هذه أعمال أيام التشريق اللي هي أيام منى التي قال الله عنها واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لربع تتوقف زوال وجوب الظهر، لا ترمي قبل. ومن أعمال أيضا أيام منى المذكورة المبيت منى لمن استطاع ذلك ولا حرج عليه، هذه أعمال أيام التشريق اللي هي أيام منى التي قال الله عنها واذكروا الله في أيام معلومات معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، أي من أراد أن يتعجل في اليوم 12 فيرمي ويوادع ويمشي، ومن أراد أن يتأخر لليوم 13 ويرمي ويوادع ويمشي هذا أفضل، إذا زاد اليوم 13 أفضل. ها؟ طواف القدوم على المفرد والقارن مستحب لا واجب، فلو أن المفرد والقارن ذهب إلى منى أو أي مكان لا حرج عليه ولا يلزمه طواف القدوم، لكن إن جاء به ففيه فضل وأجر، وإن أتى بالسعي بعده فلا مانع ويكفي عن السعي بعد الحج، ما عليه إلا طواف الإفاضة يصبح. هذا المفرد والقارن، أما المتمتع لا بد من طواف العمرة. ها؟ اللي ما في قدوم هداك الله، المتمتع ما عنده طواف قدوم، عنده طواف العمرة القدوم بس للمفرد والقارئ. ها؟ المتعجل يرمي الثاني عشر فقط والثالث عشر يسقط عنه المبيت ويسقط عنه الرمي، ما يرمي إلا 49 حصاد. الرمي يتراوح بين 49 حصاد أو 70 حصاد، إن تأخرت في 70 وإن تعجلت في 49 والباقي لا حرج عليك ولا ترميها، ما في داعي. ها؟ نعم، لا بد من الترتيب في أيام التشريق. يوم العيد ما ترمي إلا الكبرى، وأيام التشريق الصغرى اللي تلي منها، ثم الوسطى ثم الكبرى، لا بد من الترتيب. ها؟ كيف؟ العجوز التي لا تستطيع الرمي توكل. هذه ما جاوبنا عليه ذي، خلوا يا أخوان زكوا نجاوب على الورق، أنا وعدتكم أن الورق أحق، هذه تشويش السؤال الآخر، صبر. بالنسبة إلى الحج المفرد عند وصول المسجد الحرام قبل يوم التروية، هل عليه طواف؟ وما حكم هذا الطواف؟ وهل بعد هذا الطواف سعي؟ يا أخي هذا الجواب اللي جاوبنا عنه جزاك الله خير. عليك طواف قدوم أيها المفرد أو أيها القارن، إن جئت به أحسنت، إن لم تأت به لا حرج عليك. السعي إن جئت به بعد طواف القدوم لا مانع ويكفيك عن السعي بعد الحج، وإن جعلت السعي بعد طواف الإفاضة ما تسعى بعد القدوم، سعي واحد فقط وأنت حر. صبر. ايش عندك؟ انا بقول ان شاء الله الخياء اللي هو خير للجميع ان شاء الله. ان شاء الله هو المفرد احسن ولا المتمتع احسن؟ المتمتع احسن، الا انسان جاء من بلاده وجاب عمره ورجع الى بلاده واحرم بالحج من الميقات مفرد، هذا افضل. عرفت؟ اما فهمت، انسان جاب العمره من بلاده، جاء من بلاده واحرم من الميقات وكمل العمره ثم عاد الى البلاد وجاء مارا بالميقات واحرم بالحج مفرد، هذا افضل. عرفت؟ واما مثل وضعنا كذا فالتمتع افضل. اسالك الله وعندنا حريق، عند المسلمين حريق وفيهم تعب الحمل رمي، هل شيء يجوز لهن ريال يرمون لهن والحريم في بيوت الليل غير الذهب؟ اسمعا هداك الله، الحريم النشيطة التي تستطيع المشي لكن يشكل عليها الزحام، هذه ترمي ليلة بعد المغرب بعد العشاء، لا تجيبها للزحام، ما في زحام. النشيطة والضعيفة العاجزة ارمع عنها. ومرافقها يرمي معها ما في مانع. أسأل أيها أفضل، دفع قيمة الهدي أم الذبح والأكل منها؟ يا أخي قصد السائل يدفع الفلوس للشركة كذا، يا أخي من ذبح هدية وأكل ووزع هذا لا شك أفضل لأنه تولى العبادة بنفسه، لكن من لا يستطيع أو سيترك اللحم للشيطان يضيع مثل ما يفعل بعض الجهلة فيعطي الشركة والشركة تقوم بالمهمة من باب الوكالة. والله أنا ما أقدر أقول نعم ولا لا، أنا أخبرتكم إخواني اللي يتولى بنفسه ويدبر بنفسه ويصبر ويحتسب هذا أفضل، ومن يبي يذبح ويترك أو يأخذ قطعة من اللحم ويتركه للشيطان روائح تود المسلمين فهذا يعطي الشركة، بل لا يجوز له أن يذبح ويتركه. ما حكم إقامة وليمة للحاج سواء قبل ذهابه إلى الحج أو بعد رجوعه؟ يا أخي لا مانع تكريم الحاج إذا قدم عند أهله وليمة أو كذا، أو الحجاج جزاه الله خير. طيب أنا وزوجتي حجاج مع بعض، الغدر واحد للجميع، العذر واحد للجميع أو كل أحد، الفدو واحد للجميع أو كل أحد له فدو. يا أخي إذا كنتم متمتعين، أنت متمتع وزوجتك متمتعة، فعلى كل واحد هدي، لا يكفي هدي واحد. وإن عجزتم فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، أو تستطيعون واحدة الثاني منكم يصوم. طلب مني رجل أن أذبح شاة لله تعالى عن أخيه المتوفي، يوصل ثوابه إلى أخيه، هل هذا صحيح أو أن يكون الذبح في مكان ذبح الأضاحي بمكة؟ يا أخي هدك الله، إن كان طلب منك هذا الرجل كما قلت تذبح عنه وتوزع على المساكين، السؤال هل الرجل لزمته هذه الذبيحة فدية أو هدي كان مسبق عليه؟ فلا بد من الذبح يوم العيد، الذبح في حدود الحرم، هذه الفدية لو ما هو يوم العيد اللي عليه فدية محظور محظورات الإحرام، لو ما هو يوم العيد ما يلزم يوم العيد، بس تكون في الحرم في حدود الحرم الأميال الأميال. وأما إن كان هدي فلا بد أن يكون في الحرم وأن يكون يوم العيد أو 3 أيام بعده. أما إن كان مجرد تطوع ذبيحة توزع على الفقراء، اذبحها كيف شئت يا أخي وزع على الفقراء. الصلاة أم كل ركعة في المسجد الحرام أو المسجد النبوي؟ على كل ما فهمت السؤال هذا، الصلاة أم كل ركعة في المسجد الحرام أو المسجد النبوي وبيت المقدس؟ الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة. بعض العلماء يقول حدود الحرم كلها داخل ضمن الفضل، الحرم من التنعيم إلى قريب ما بين عرفة وما بين مزدلف، هذا حد الحرم، وما على طريق الشرائع يمكن حوالي 15 كيلو، وعلى طريق جدة حوالي يمكن 8 كيلو أو 10 كيلو، هذه كلها حدود الحرم. بعض العلماء يقول إن الفضل 100,000 صلاة في كل حدود الحرم، وبعضهم يقول لا مسجد الكعبة فقط. بكل حال حدود الحرم أفضل من غيرها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية لما منعه المشركون من دخول مكة، كان إذا دخلت الصلاة إذا وجبت الصلاة يدخل لحد الحرم، لأن حد الحرم عنده قريب، فكان يدخل ويصلي داخل الحرم ثم يعود للمخيم صلى الله عليه وسلم، مما دل على أن الحرم له فضل. لكن هل 100,000 صلاة؟ مسألة خلاف. أما مسجد الكعبة وما حوله وزوائده ومن يتبع الإمام فهذا 100,000 صلاة. ومسجد النبوي هذا المسجد وما حوله من التوسعات كله 1,000 صلاة، لكن ما عدا ذلك ما ورد. هداك الله مع إمام صلي مع أو ما داخل التوسعة كلها داخلة، كل ما داخل التوسعة داخل من الفضل. المسافر يجمع جمع تقديم من صلاة الظهر والعصر وجمع تأخير في صلاة المغرب والعشاء. يا أخي هداك الله، إن كنت مقيم يوم يومين يوم يومين أو فأن صلى الصلاة، إذا صليت وحدك أو صليت مع مسافرين صلوا قصرا بدون جمع. وإذا جد بكم السير ركبتم وسرتم إلى مكة وغيرها فقصر وجمع، وإذا نزلتم يوم يومين أو كذا فقصر للمسافرين، إن كنتم مسافرين اقصروا ولا تجمعوا، هذه السنة. ولو حصل خطأ وجمعوا الصلاة صحيحة، لكن الأفضل والأولى أن لا تجمع أيها المسافر إلا إذا جد بك السير. فإذا كنت نازلا في مكان لك يوم يومين أو كذا لا تجمع، لكن اقصر إن صليت وحدك أو صليت مع مسافرين. وإن صليت خلف إمام مقيم فأتم معه. أنا عندي مرض في الرأس لا أستطيع أن أنزع الغطاء عن رأسي، فكيف الحل؟ الحل يسير، لكن سيتعبك الحجاج، كل شوي أزل أزل عن رأسك، ما يدرون ما يعرفون عذرك، لكن ضع على رأسك ما تريد، ضع على رأسك ما تريد، أو احرق رأسك ناداك وأنت محرم، وعليك الفدية، عليك الفدية، إما تصوم 3 أيام ولو عند أهلك، وإما تطعم 6 مساكين مساكين الحرم، أو تذبح شاة وتوزعها على مساكين الحرم، هذه 3 أشياء اختر ما شئت، وغطي رأسك أو احلق رأسك إناذاك، ولا حرج ولا مانع. شيخ حفظك الله، بالنسبة لباس الإحرام في السكن من حاجة أو ممكن في السكن، في إنسان كده يقول لك لا ألبس لباس الإحرام في الميقات، وفي إنسان يلبس في السكن وهو ما عدى على الميقات معه. أخبرناكم الله يهديك مرات عديدة أنه لا مانع من لبس الإحرام في المدينة في السكن، لو تجيبه من مصر لابسه، من مصر جايبه ما في شيء، ها؟ أو من المغرب تجي لابس الإحرام ما في شيء، لكن لا تعقد النية إلا من الميقات. فالكلام ما هو على الملبس، اللباس حق الإحرام تغيره بغيره لا مانع، تغسله لا مانع، خرقة لا تقدم ولا تؤخر، الكلام على نية الدخول في النسك. والله يا أخي كلاهما إن شاء الله خير، الأمر واسع، ما في شيء، ما أشوف فرق. أريد أن أحج مفردا من المدينة، فهل طواف القدوم واجب أم يمكن أن أتوجه من المدينة إلى ميناء مباشرة؟ ممكن أن تتوجه إلى ميناء مباشرة أيها المفرد، أيها القارن والمفرد، ممكن التوجه إلى ميناء مباشرة، ولا يلزم تتبول للبيت، ومن ميناء على عرفة ثم تكملون أعمال الحج إن شاء الله يوم العيد لا مانع. قدمت من بلادي على أساس أذهب إلى، لعل صاحب الورقة الصفراء يقرأ عليه سؤاله، كيف يؤدي الحاج الذي ارتكب محظور وهو أكل ما قرأت هذا أنت رسول كيف يعني؟ في الإحرام أو في عرفة يبقى مثلا أخطأ وآكل مثلا قلت سبحانه. يا أخي المحرم ممنوع يقلم الأظفار ويأخذ الشعر، لكن ترى ما هو مثل شعر الرأس، شعر الرأس أشد، أما الأظافر والشارب فهو ممنوع منها أيضا على القول الصحيح، ممنوع منها، لكن هل عليه مثلا فدية؟ إن فدى ولو يطعم 6 مساكين فهو أولى وأسلم في نفس الوقت. نعم، وإما قدر أو فات عليه يدور، وإلا يرسل من البلد بس إلى مكة إلى مساكين الحرم. في ملامسة الحرمة الأجنبية أثناء الطواف وأثناء السعي، وهل يبطل ذلك الوضوء؟ يا أخي اجتهد بارك الله فيك ألا تمس امرأة، فإن بليت بسبب الزحام فلا حرج إن شاء الله. نرجو إيضاح، يوجد كابون هدي، كابون سده كابوت تمون ورقة يعني نعم ما في مانع. نعم بس لا يذبحان الا يوم العيد. انا اخبرك ان الشركة لا تذبح الا يوم العيد، سواء اضحية والا هدي. الهادي فقط، اي الاضحية ما هي لازم. لا الواجب الهدي، اما الوضوء فما هي لازمه. عاجزين خير ان شاء الله. طواف الافاضه في اول يوم ولا حرج عليه على دي خلخال ايش منزل ما الله ما اقرا هذا المرأة تأخذ من رأسها قد تجمع الشعر وتأخذ من رأسها قد رموله. خلوا نكمل الأسئلة هداكم الله. يجوز تكليف شخص آخر عن والدتي الحج عنا لو كانت مريضة زوجتي عاجزة غير قادرة ويمنع الطباء من التحرك. خلاص حج عنها. أنا شخصيا في الحج عنا كولدة ولا أكلف شخص آخر؟ أنت حر، حججت عنها أو كلفت آخر في حياتها ما في مانع. ما في مانع الحمد لله. أنا عادي أبغى اللحظة عليها. أنا نحن مغير حرموا بالتمتع. هي عايزة تقرأ قول الله حرموا بالتمتع كثير من الجماعة عرفها ونهار الضحية ذبحة ذبحة ولا في مثل ما تقول بسرعة أحسن أني نحمل الذبيحة ولا نحمل الهدي وتعوضين انفسنا الحمد لله تعوضين انفسنا انا اي حاجه قدرت استاهل. اسمع هداك الله انت سؤالك وكلامك ما واضح بالحيل وقلنا الاخوان انا اقرب لك ما يفهمون كلامك جيد. فالكلام على ان الهدي يذبح يوم العيد والاضحيه يوم العيد. الهدي اذا كنت متمتع واجب عليك واهلك اذا هو معك اهلك متمتعين لازم الهدي. إن عجزتم عن الهدي صيام ثلاثة أيام في الحج وسبع عند الأهل. الأضحية ما هي واجبة لكن إن ضحيت أضحية لا مانع. إن ضحيت أضحية لا مانع ما هو واجب لكن الهدي واجب. ممكن صلى الله عليه وسلم صلى محمد النهار النهار الأضحية بغيت أذبح الهدي في مار كبير ولا صغيرة؟ إيه كيف كبيرة صغيرة؟ لابد ثني من المعز أو جذع أو جذع أو ثني أو أكبر من الضأن ما يصير صغير. ولا في ذبح ها؟ ولا شركة في ذبح عاطي الشركة ما بمانا وانوي بحدي. نعم وانوي بحدي تنوي هدي. هل يجوز طواف الإفاضة في نفس اليوم أول يوم العيد ولا ينتظر؟ لا لا ما يخالف ما يخالف. حكم رمي الجمرات هل هو فرض أم سنة؟ واجب واجبات الحج الرمي. هل يجوز تأخير جمرة العقبة عن يوم النحر إلى بعد طواف الإفاضة؟ ما في مانع يا أخي إن أخرت رمي الجمرة إلى ما بعد طواف الإفاضة لا مانع. يوم العيد للرمي واليوم الذي يليه ليلة العيد التي تلي يوم العيد والليل أيضا معك إلى أن ينتصف الليل ترمي الجمرة ما في شيء. بالنسبة للفدية هل يجوز أن يفدي في بلده أم في مكة؟ لا بد أن يكون الذبح في مكة في الحرم اللي هو الهدي. هذا يا شيخ حفظك الله ان هم كانوا جايين من المغرب على مكة فطيرنا نزلهم في جدة فقالوا انتم رايحين المدينة تفكروا. اللي كمل السؤال هذا الذي سئل عن امس وقبل امس مشكلة حقيقة. الذي نرى انهم لا زالوا محرمين يعودون على احراماتهم حتى يكملون عمرتهم فكوا الاحرامهم على يعودون الاحرام ولا عليهم شيء. هم جايين المدينة الآن يلبسون الإحرام ويروحون محرمين هما الإحرامهم الأول ولا يحرمون ثاني من نبي علي لأنه باقين على إحرامهم. أتيت حاجا عن جدي فهل يجوز أن أنوي من الميقات عمرة لي أو لأحد آخر متمتعا بعد ذلك وإن الحج عن جدي يوم التروية؟ على كل إذا نويت العمرة لواحد والحج عن نفسك لا مانع أو العكس. إيه نعم العمرة لشخص والحج لشخص ما في مانع ويكون متمتع. بعض الناس يذهبون إلى مسجد التنعيم ويفعلون عمرة أكثر من مرة هل هذا صحيح؟ والله يا إخوان أنا لا أنصح بالتردد إلى التنعيم بالمجيب عمرة لكن إن كان ولا بد فلا مانع إن شاء الله تعالى. في سؤال ثاني دلوقتي كمتمتعين بنأدي العمرة ويحل الإحرام هل يكون في معطل التنعيم والله اللي يظهر إن فعلت لا مانع، وإن تركت ذلك إلى ما قبل الوداع، لأن هي تعمال الحج وقبل الوداع أتيت بها فهو أحسن. على كل إن جئت بها أرجو ولا حرج. هل أبدأ العمرة عن أمي الحية أم عن أبي المتوفي؟ والله المتوفي يا أخي أولى. ممسوح يا أخي. ما بدي شيء لك الله. هل أحلف المجرد رمي جمرة العقبة؟ لا، منك رميت جمرة العقبة. ما للضحية دخل ولا للهدي دخل، هداك الله. ما له دخل بالحل، الهدي والأضحية لا دخل له بالحل. إذا رميت احلق رأسك وحل. فريضة، لكن لا، الحج فريضة، هم فريضة، هم صبرا أجل الفريضة، لا حتى لعل الله يسلهم يحجون الفريضة، إلا إذا كانوا عاجزين في ما في ما في أمل يحجون. المقصود لا، المادة قد ترجع إن شاء الله تعالى، والصحة قد يطيبون، لكن إذا وصلوا إلى حال لا يمكن يجون فحج عنه. ها؟ المتوفي ما في مانع، حج عنه. والعمرة كذلك تجوز. إيه نعم. إن شاء الله. على كل يا إخوان، لعلنا إلى هذا نكتفي، وإن شاء الله الساعة 12 الربع بحول الله سنكمل الدرس، والذي لدي سؤال جاهزه. ما بنى لي هذول يتوقع إن شاء الله. عن الشيخ هذا اللي حصل في الإقامة باعتبار أن التوكيل في الكل لا، لكنها يمكن أنها إذا كانت مضطرة